العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه، ظاهران يفطر النائم بوصول القي إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل من باب فرائض الوضوء وسننه، فذكر في الأول ثم ذكر شيئا من السنن، وهي غسل اليدين والتسمية. قال: ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. قد يقول قائل: الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. فيقول المؤلف رحمه الله: كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، هذا الدليل. الدليل الآخر، التعليل، أن المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف، يعتبران من الظاهر، والظاهر في الوجه يجب غسله. نقول: لما اعتبرتهما يرحمك الله من الظاهر؟ قال: نعم، لأن القيء إذا وصل إليهما من الجوف أفطر الصائم، إذا كان ذلك بتعمد منه. من المعلوم أن القيء إذا طلبه الإنسان أفطر به، وإذا أتاه القيء بدون اختياره فلا يفطره. فإذا طلب الإنسان القيء تسبب له ثم وصل القيء إلى الفم، ألا يعتبر أفطر؟ لأنه كأن القيء وصل إلى الخارج. هذه ناحية. الناحية الثانية، قال: لو أن إنسانا وضع في فمه تمرة ولم يمضغها بس وضعها في فيه ثم استخرجها، هل يعتبر أفطر؟ لا، لأنها لم تدخل إلى الجوف، الفم ليس من الجوف. آخر قال: لو أن إنسانا وضع في فيه شربة خمر ثم مجها، هل يحد لشربه الخمر؟ لا، لأن هذا لا يعتبر شرب، ما دام وضع في فيه وأخرجها فلا يعتبر شربا. هذه أتى بها دلالة على أن الفم والأنف يعتبران من الوجه، من الخارج لا من الداخل، لأن الداخل لا يلزم غسله، والخارج يلزم غسله مع الوجه. نعم. وعنه: الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، أن المضمضة ليست بواجبة، وإنما الواجب الاستنشاق، الواجب الاستنشاق للأنف، قيل ولما يرحمك الله؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنشاق، ولم يرد الأمر الصريح عنه بالمضمضة، وإنما المضمضة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا الفعل يحتمل أنه سنة، فلذا قال الواجب الاستنشاق، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني يستخرجه. نعم، متفق عليه. نعم. وعنهما أنهما واجبان وعنه أنهما واجبان في الصغرى دون في الكبرى دون الصغرى، لأنها طهارة تعم جميع البدن، ويجب غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. نعم. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله قال المضمضة والاستنشاق تجبان في الطهارة الكبرى، في الحدث الأكبر عند الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض أو الاغتسال من النفاس، هكذا تجب، وإلا فالوضوء فلا تجبان. لما؟ قال لأنه يجب في الغسل من الجنابة وما شابهه ما لا يجب في الوضوء، لأنه في الغسل من الجنابة يجب غسل ما تحت الخفين، ما يكفي المسح، فالطهارة من الحدث الأكبر أقوى وأمكن، بخلاف الوضوء فيمسح على الخفين، فالمضمضة والاستنشاق سنة. ما تحملون الأمر في فلينتثر؟ قال للاستحباب. ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. حديث صحيح. وصفته المبالغة في اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في أقصى الفم، ولا يجعله وجورا. نعم. ويستحب المبالغة فيهما، يعني يستحب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة واحدة، ما هي؟ حالة كونه صائما لا تبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ خشية أن يصل الماء إلى الحلق، وإنما بالغ في الاستنشاق إذا كنت مفطرا، فيستحب المبالغة. طيب، ما هي المبالغة يرحمك الله؟ قال وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، يعني يجعل الماء في كفه عند مدخل الأنف فيستجلبه بنفسه إلى أعلى، ولا يجعله سعوطا. السعوط ما هو؟ هو القطرة التي تقطر في الأنف. لو شخص قال ما استنشق مثلا، عطنا قليل من الماء نقط نقطة هنا ونقطة هنا ويكفي، نقول لا ما يكفي هذا، لأن هذا ما هو استنشاق، هذا سعوط. الاستنشاق استنشق الماء وانثره أخرجه، يعني عبارة غسل، وأما هذا فهو شرب. وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم، يعني المضمضة يرج ويمج الماء داخل فمه بقوة ثم يستخرجه. قال ولا يجعله وجورا، الوجور هو الذي يدخل إلى الجوف مع الفم، يعني كقطرة تقطر بالفم، هذا الوجور. نعم. وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وهو مخير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات، لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليهما. نعم. صفة المضمضة والاستنشاق، قال هنا رحمه الله: المتوضئ مخير له أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق، وله أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق بغرفة، وله أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، وله أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، لا حرج، بواحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ست مرات في غرفة واحدة، وله أن يجعلها في غرفتين، غرفة للمضمضة ثلاث مرات وغرفة للاستنشاق ثلاث مرات، وله أن يجعلها ثلاث مرات لكل غرفة مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق، وله أن يجعلها بست غرفات مضمضة بغرفة ثم ثانية ثم ثالثة بثلاث غرفات ثم استنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذه كلها واردة. نعم. وإن شاء فصل بينهما، لأن جد طلحة بن مصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. يعني يفصل بالغرفات. نعم. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، يعني عندك المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، الأفضل أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، فإن بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة ثم غسل الوجه فلا بأس، وإن بدأت بغسل الوجه ثم المضمضة ثم الاستنشاق فلا بأس، وإن بدأت بالوجه ثم الاستنشاق ثم المضمضة فلا بأس، يعني لا يلزم الترتيب بين هذه الثلاثة، في أيها بدأت فلا بأس، لكن الأفضل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. نعم. فصل: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، وإلا الأفرع ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. نعم. ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لا إشكال فيه، بخلاف المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف كما سمعنا، أما غسل الوجه فلا خلاف فيه بإجماع المسلمين، لأنه نص الآية الكريمة في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وما هو الوجه؟ حده، قال: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب نقول له يرحمك الله، بعض الناس شعر رأسه ينهدل على جبهته، يأخذ جزء من الجبهة، وبعض الناس نصف رأسه أو ثلث رأسه لا شعر فيه كأنه من الوجه. قال لا اعتبار بهذا ولا بهذا، المهم المعتاد. المعتاد المنحسر شعر رأسه مثلا، هذا ما يلزمه أن يغسل إلى حد الشعر، يغسل وجهه وجزءا من رأسه لا، وإنما يغسل إلى نهاية الجبهة. الذي شعره نازل على جبهته وقد غطى نصف الجبهة مثلا لا اعتبار به، اغسل إلى نهاية الجبهة، حتى لو كان بعض الشعر على الجبهة يلزمك أن تغسل الجبهة كلها، لا اعتبار بهذا ولا بهذا، وإنما المهم والاعتبار بعامة الناس بالوساط. نعم. فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف. نعم. فإن كان في الوجه شعر كثيف، اللحية العارضين والذقن قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة، كثيفة تغطي البشرة تغطية كاملة، هل يلزم أن يدلك الشعر حتى يوصل الماء إلى البشرة؟ لا. قال إذا كان الشعر كثيف فيغسل ظاهره فقط ويكفي، ويستحب كما سيأتينا يستحب تخليله، تخليل مستحب، لكن لا يلزم أن يصل الماء إلى البشرة، لأنه ربما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بمشقة، لأن الشعر كثير وكثيف مغطي البشرة. قال لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، كما أن أقصى الأنف لا يلزم غسله لأنه بعيد، فكذلك العارض إذا غطي بالشعر الكثيف فلا يلزم غسل البشرة، وإنما يغسل ظاهر الشعر. نعم. ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. نعم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. نعم. ويستحب تخليله، يعني يغسل ظاهره هذا واجب، لكن كونه يدخل أصابعه فيه مبلولة بالماء هذا استحباب، يستحب. وكذلك اللحية يدخل يأخذ كفا من ماء ويدخله استحبابا يخلل به لحيته الكثيفة، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء وجعله تحت لحيته وخلل اللحية به. نعم. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. نعم. وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة. نعم. لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس، والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب. نعم. ويدخل في حد الوجه وإن كان يصف البشرة اللحية والشعر على العارضين واللحيين يختلف عند بعض الناس من بعض، بعض الناس شعر العارض واللحيين يغطي البشرة، ما ترى الجلد، البشرة هي جلدة الوجه، ما تراها لأن الشعر مغطيها تغطية كاملة. هذا هو الذي لا يلزم غسله بل يكفي تخليله. وبعض الناس شعر وجهه خفيف، ترى البشرة بين الشعر، هذا يجب غسل البشرة مع غسل الشعر لأنه خفيف. وإن كان بعضه كثيفا وبعضه خفيف، بعض الناس يكون جهة من وجهه شعرها كثيف وبعضها والجهة الأخرى أخف، أو العارضين كثيف واللحية خفيفة، أو اللحية كثيفة والعارضان خفيفان، فماذا عليه؟ عليه في الخفيف أن يغسل الشعر والبشرة، وفي الكثيف يغسل الظاهر فقط ويخلل استحبابا. قال: وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين، اللحية من العظم الناتئ في أعلى الوجه الموازن للأذن إلى من حدر من اللحيين والذقن طول طرف اللحيين، والحاجبان وهما اللذان فوق العينين، والعنفقة وهي التي بين اللحية والشفة السفلى، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، كذلك يعني يجب غسلها ظاهرها والبشرة إذا كانت خفيفة، وإذا كان الشعر في هذه كثيفا فغسل الظاهر فقط يكفي. وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان. اللحية قد تكون على حد الوجه خفيفة فتغسل، وقد تكون اللحية مثلا شبر أو أكثر من شبر مسترسلة، هل يلزم غسلها كلها أم يغسل ما كان على حد الوجه فقط ولا يغسل الشعر المسترسل؟ روايتان. قال: الرواية الأولى لا يغسل إلا ما كان على حد الوجه، وما استرسل من اللحية لا يلزم. لما؟ قال: لأنها مثل ذؤابة الرأس، ذؤابة الرأس ما يلزم أن يمسح عليها، الرجل الذي له شعر طويل مثلا أو المرأة التي لها شعر تمسح أعلى الرأس فقط، وأما الذوائب فلا تعرض لها. فكذلك اللحية يقول ما استرسل لا يعتبر من الوجه. الرواية الثانية قال: تغسل لأنها شعر مسترسل نابت على بشرة الوجه فيغسل مع الوجه. قولان. نعم. ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتي سمت صماخ الأذن إلى الصدغ والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين. نعم. ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ والعارض التي تحت العذار والذقن. ذكر لنا ثلاث مسميات: العذار وهو العظم الناتئ الذي على وزن أعلى الإذن، السماخ الإذن يعني وسط الإذن عبارة، هذا بين الذي هو حد اللحية، العظم الناتئ في أسفل العارض، ثم يأتيه بعد ذلك العارض ثم يأتي أسفلهما اللحية أو اللحيين وهو ملتقى العظمين من أسفل. هذه ثلاثة مسميات كلها تعتبر من الوجه: العذار والعارض والذقن وهو مجمع العظمين في أسفل الوجه. كل هذه تعتبر من الوجه مما يجب غسله. نعم. ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فؤد الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى. نعم. قال ويخرج منه النزعتان. النزعتان ما هما النزعتان؟ النزعتان هما التي ينحسر عنهما شعر الرأس في جانبي الجبهة من أعلى، تدخلان وليس فيهما شعر، يظن الظان بأنهما من الوجه وليس من الوجه هذه، وإن كان لا شعر فيها فهي تعتبر من الرأس. والصدغ، الصدغ هو هذا الذي هو فوق العذار، فوق العذار يعتبر هذا الصدغ، وهذا وفي الرجل صدغان، صدغيه اللذين هما على وزن أعلى الأذن، هذا ما يدخل في الوجه لأنه غالبا ما يكون مكسو بالشعر. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، في حق الغلام، انتبه لما مثل بالغلام، يعني الغلام اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليل من جهة العذار، العذار من الوجه، ما فوق العذار قليلا يعتبر هذا من الرأس، يعني الولد الصغير اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليلا، هذا الشعر النازل قليلا لا يعتبر من الوجه لأن هذا يعتبر من شعر الرأس، من الرأس. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، الغلام الذي ما نبتت لحيته، محاذ لطرف الإذن من الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس، يعني هذا يعتبر من الرأس لا من الوجه. نعم. لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، كسائر الرأس. نعم. وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع، الربيع قد مسحه، يعني مسح الصدر هذا الذي هو، لأنه يأتي الرجل بيديه مبلولتين بالماء فيمسح بهما مقدم رأسه بما في ذلك الصدغ، فالصدغ يعتبر من الرأس وهو من الممسوح. نعم. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج. نعم. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه، يعني ماء الوجه يجعل فيه إذا غسل وجهه لا يجعله قليل جدا، لأن فيه غضون يعني مصافط ما هو كله منطلق، وشعور شعر كثيف وخفيف، ودواخل ارتفاع، وخوارج انخفاض، وهكذا، لأن الشعر ليس كظهر الكف مثلا كله مستوي، فيه ارتفاع وانخفاض وبروز ومصافط، فيزيد فيه الماء حتى يتمكن من غسل كل الوجه بما في ذلك تجاعيده وثناياه وما دخل منه وما خرج. نعم. ويمسح ماقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله. ويمسح مآقيه. ما هي المآقي؟ المآقي هي أطراف العينين من جهة الأذن، طرف العينين، لأنه غالبا ما ينبو عنه الماء، فيستحب أن يمسحه ليصل إليه الماء. ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله. البياض الذي يكون بين اللحية، بين العارض والأذن، هذا يعتبر من الوجه لأن تحديد الوجه قلنا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فمعناه البياض الملاصق للأذن من جهة الوجه يعتبر من الوجه. ويمسح معاقيه وهي أطراف العينين من جهة الأذن والمفصل وهو البياض الذي يلي الأذن بعد العارض. نعم. ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر في غسلهما. ولا يجب غسل داخل العينين. قد يقول قائل متعنت: ما دمتم أوجبتم المضمضة وأوجبتم الاستنشاق والمضمضة الفم داخل وما هو واجب؟ أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن غسل داخل العين فيه ضرر، قد تتأثر العين وتعمى ولا ضرر، ولا يقر في الشريعة الشيء الذي ينشأ عنه ضرر على ابن آدم. قال: بل ولا يستحب، يعني لا تظن أنه لا يجب لكن يستحب، قال: لا، ولا يستحب لما يخشى على الإنسان من الضرر إذا غسل داخل عينيه. نعم. فصل: ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويجي ثم يغسل يديه، هذا فرض من فرائض الوضوء. بعض الوجه بعد الوجه قال ثم، دلالة على الترتيب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو المفصل المتصل الواصل بين الذراع والعضد، والمرفقان داخلان في غسل اليدين. نعم. ويجب غسل المرفقين لأن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. أمر الماء على مرفقيه، يعني كان إذا غسل يديه أمر الماء على المرفق، دلكه في الماء، جعل الماء يمر عليه ويحسن دلكه لأنه قد ينبو عنه الماء. نعم. رواه الدار قطني. وفيه أدار الماء، وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ويجب غسل يعني مع أموالكم. يقول: إن قوله وأيديكم إلى المرافق، إن إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، لأن إلى وردت بمعنى مع في آيات كثيرة من القرآن، كقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنصاري، عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. وقول الله جل وعلا في النهي عن أكل مال اليتيم قال: ولا تأكلوا أموالهم، أي اليتامى، إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصبع الزائدة والسلعة، لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع. نعم. ويجب غسل أظافره كذلك، الأظافر ما يقول إنها ما ليست من اليد أو منفصلة عن اليد أو إزالتها لا تؤثر على اليد. نعم، نقول تقليمها سنة، لكن من أطالها يلزم أن يغسلها ويلزم أن يتعهد ما تحتها، لأنها أحيانا تكون الأظافر طويلة فيتراكم الوسخ تحت الأظافر فلا يصل الماء إلى ما تحت الأظافر، ووصول الماء إليه واجب، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليم الأظافر وجعله من السنة ومن الفطرة، لأنها إذا طالت تراكمت الأوساخ تحتها، وإذا تراكمت الأوساخ تحتها منعت وصول الماء إلى ما تحتها، فلا يتم الوضوء في هذه الحال، فيكون الوضوء غير صحيح وغير تام. ولذا يلزم أن يتعهدها المرء أولا بالتقليم، فإذا لم يقلم فليتعهد ما تحتها لا يكون فيه وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. وإن كانت له، إن كان في يده أصبع زائدة أو سلعة، السلعة هي الشيء الناتي مثلا في اليد، يعني يكون شبه أصبع أو خراج مرتفع كذا، فيلزم غسله لأن ما في اليد يلزم غسله أيا كان. نعم. وإن نبت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حالت محل الفرض. إن نبتت في العضد أو المرفق، مثلا اليد هذه في الذراع خرج فيها خراج أو سلعة أو أصابع زائدة أو شعبة من اليد هكذا مثلا، فيجب غسلها لأنها من اليد. لكن هذا الزائد لو صار متصل بالعضد، متصل بالعضد من هنا مثلا فوق، فلا يلزم غسله لأنه لا يلزم غسل إلا إلى المرفق، وما بعد المرفق مع ما اتصل به لا يلزم غسله. نعم. لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة، وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. نعم. قد يكون للرجل يد متحركة طويلة عادية، ثم فيه في الكتف يد صغيرة أو أصابع، لا يلزم هذه غسلها. لكن إذا كان للرجل يدان متساويتان في المنكب، يد ويد بجوارها مساوية معها مثلا يتحركان سواء وطولهما سواء وهما متساويتان، يقول أيهما أغسل؟ يقول اغسلهما كلهما لأنهما عبارة يد كاملة، كل واحدة يد كاملة، لما نخصص هذه دون هذا؟ ما عندنا مخصص. لكن إذا كانت واحدة يد حقيقية ظاهرة والأخرى ناقصة قاصرة، نقول لا يلزمك غسلها، لكن إذا تساوتا فيلزم غسلهما. نعم. وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد. وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض. نعم. قد ينخلع وصلة أو جلدة من اليد أو من الذراع أو من العضد فلا يخلو. إن انخلعت من الذراع وارتفعت إلى العضد وانفصلت من المرفق فهذه تبع العضد ولا علاقة له بغسلها لو كانت منخلعة من اليد. وكذا لو كانت مثلا منخلعة من الذراع ونزلت على اليد وصار لها التصاق باليد، فإنها ولو أنها انخلعت من العضد يلزم غسلها. إن تدلت من العضد إلى الذراع لزم غسلها، وإن تدلت من الذراع إلى العضد فلا يلزم غسلها لأنها خرجت من موطن الفرض. رحمه الله يصور أمثلة قد تقع وقد لا تقع، لأنه قد يبتلى بها بعض الناس فيكون الحكم معروفا، والحمد لله. نعم. وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليها، فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض. قد تكون منخلعة لكنها واصلة إلى الذراع واصلة إلى العضد، هذا الانخلاع مثلا، نقول ما كان مساوي للذراع يلزم غسله، وما كان مساوي للعضد لا يلزم غسله لأنه من العضد. وإذا كان تحتها شيء مثلا جلده من الذراع والعضد ثم التصق طرفها بالذراع وطرفها بالعضد وتحتهما فراغ، فيلزم غسل ما تحتها من جهة الذراع ولا يلزم غسل ما تحتها من جهة العضد لأنه لا يلزم غسله. نعم. وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته. نعم. إذا كان مثلا مقطوع اليد من الكف يلزم غسل الذراع، مقطوع اليد مع الذراع مثلا وباقي المفصل نقول يلزم غسل المفصل لأن المفصل يلزم غسله في مع اليد السليمة فيغسل إذا كانت اليد مقطوعة. إذا كانت اليد مقطوعة من منتصف العضد مثلا هل يلزم غسل شيء؟ لا، لأنه انتهى محل الفرض، لكن يستحب أن يمس طرفه بالماء، يستحب أن يمس طرف المقطوع ولو كان من العضد بالماء. نعم. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما. ويستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. لو جاء يتوضأ مثلا نقول الأفضل أن تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى. إنسان مثلا بدأ بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى، ما حكم وضوءه؟ الوضوء صحيح لأن اليدين كعضو واحد، بدأ بهذا أو هذا، إلا أن الأفضل أن يبدأ باليمنى، فلا يلزم لزوما أن يبدأ باليمنى وإنما يلزم غسلهما. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا بأس، إلا أنه خلاف الأولى، فالأولى أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله، يعني تسريح شعره، وتنعله لبس عليه، كان إذا لبس عليه لبس اليمنى أولا، وإذا رجل شعره يعني غسله أو كده بالمشط بدأ بالجهة اليمنى. وطهوره يعني غسل يديه ورجليه في الوضوء، كان يتيمن. وفي شأنه كله يعني كل ما يستحب أن يبدأ باليمين، وكل ما يستكره يبدأ بالشمال. نعم. فصل. ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهو ما نبت عليه الشعر المعتاد في الصبي من النزعتين، ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. فصل. ثم يمسح رأسه، وهذا فرض من الفروض المجمع عليها لأنها منصوص عليها في الآية الكريمة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قهل، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد، هذا مثل ما تقدم لنا في الوجه. يعني مثلا إذا قلنا ما ينبت عليه الشعر فقط، بعض الناس إلى منتصف شعر رأسه ما في شعر، ألا يلزم مسح المقدم؟ إلا بل يلزم، لأن هذا يلزم مسح ما ينبت عليه الشعر في غالب الناس، ولا عبرة بمن ينزل شعره إلى جبهته، كما لا عبرة بمن ينحسر شعره عن مقدمة رأسه، وإنما المعتاد. قال في حق الصبي، لأن الصبي ما فيه لحية مثلا يشكك فيها هل هذا من اللحية أو من الرأس، وكل ما ينبت فيه الشعر الصبي يمسح مع النزعتين. النزعتين كما تقدم لنا هما الجانبان اللذان ينحسر عنهما الشعر في أعلى الجبهة يمينا وشمالا، هذه تسمى النزعة، وهي من الرأس مما يمسح. نعم. ويجب استيعاب المسح، لأن الله قال جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم. قد يقول قائل الباء هنا للتبعيض، امسحوا ببعض رؤوسكم. نقول لا، قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني خرق في اللغة خرقا، وألزم أهل اللغة بشيء لا يجيزونه، لأن الباء في هذه الآية للإلصاق وليست للتبعيض. نعم. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيتيه وعمامته، رواه مسلم. بناصيته وعمامته، هذا قول آخر. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس، المرأة يكون عليها شعر كثيف مثلا، ماذا يلزمها في المسح؟ هل تنزل إلى أسفل الشعر؟ لا، ما يلزم، وإنما تمسح مقدمة الرأس حتى تنزل اليد إلى، فإذا وصلت إلى حد النزول تقف، يكتفى بهذا. يقول لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل، حتى الرجل قال يجزئه أن يمسح المقدمة، مقدمة الرأس، ولا يلزم أن ينزل يده إلى أسفل إلى العلبات من الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، الناصية هي المقدمة، مقدمة الرأس، وعمامته، رواه مسلم. نعم. وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. يقول وكيفما مسح أجزاء، قد يأتيك قائل يقول هل يلزم أن أمسح بيدي كليهما، أو يكفي أن أمسح بيد واحدة، باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ نقول لا حرج، المهم أن تحرص على تعميم المسح، مسحت باليدين أو مسحت بيد واحدة هكذا لا بأس، لكن الأفضل الصفة الفضلى كما تقدم لنا في الحديث، بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من. صفة هذا كما قررها العلماء رحمهم الله، يبدأ بأعلى رأسه بالناصية بالمقدمة، ثم يقدم يديه إلى حد الجبهة، ثم يردهما إلى القفا، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية مقدمة الرأس. يعني كأنه مر على الرأس كل جزء من الرأس مرتين، وضعهما في أعلى الرأس ثم قدمهما إلى الجبهة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ردهما إلى أسفل ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، يعني مر على رأسه كله بمسحة واحدة مرتين. نعم. ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم. وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل. نعم. ولا يستحب تكرار المسح، يمسح مرة واحدة، وهذا هو المشهور وهو الراجح، لأن لو قلنا كرر المسح مرتين أو ثلاث أصبح مثل الغسل، كثر البلل على الرأس فأصبح مثل الغسل، والوارد في الرأس المسح. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا مسحه مرة واحدة، ما قالوا ثلاثا، وإنما الألفاظ الذي جاءت عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم، نقول توضأ ثلاثا ثلاثا، الوجه واليدين والرجلين، وأما المسح فلو مسح ثلاث مرات صار بمثابة الغسل. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يستحب تكرار المسح. نعم. والأذنان من الرأس يمسحان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. والأذنان من الرأس، يعني يمسح الأذنان تبعا للرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، يعني لهما حكم المسح مثله. ورواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه كما تقدم لنا الصدغان، وأذنيه مسحة واحدة، فهو مسح الرأس والأذنين والصدغين مرة واحدة. نعم. وظاهر كلامه ويستحب إفرادهما بماء جديد، يعني لو مسحهما باليدين المبلولتين في مسح الرأس كفى، لكن الأفضل أن يأخذ للأذنين ماء جديد، يغمس الإبهام والسبابة في الماء ثم يدخل السبابة في صماخي الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما. نعم. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره ولو مس. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ما يجب. المرأة شعرها طويل مثلا، والرجل قد يكون له شعر في الرأس، فهل يلزم أن يمسح إلى أسفله؟ لا، يمسح الرأس فقط ويقف، ولا يمسح ما استرسل. لو مسح الأسفل ولم يمسح الأعلى، مسح ما استرسل من الشعر ولم يمسح أعلاه، ما أجزأ. ولو أن المرأة جمعت مثلا شعر رأسها أسفله وجعلته فوق ثم مسحته ما أجزأها ذلك، لابد أن تمزح الشعر الذي على أعلى الرأس لا ما استرسل منه. تأمل، أعلى الرأس وسط الرأس مثلا هذا الممسوح، المرأة رفعت أسفل شعرها وجعلته فوق مثلا ثم مسحت، أين يكون المسح؟ سيكون المسح على ما استرسل من الشعر، ما يجزي هذا، لابد أن تمسح أعلى رأسها والشعر الذي عليه لا ما استرسل وكان أسفل، حتى لو ردته على رأسها، فليتنبه لهذا. نعم. ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببذل عما تحته، ببدل عما تحته، فلم يلزمه بطهوره طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق الحكم به. ولو لو مسح رأسه، هذا يحصل كثير، مثلا يتوضأ الإنسان ويمسح أعلى رأسه مثلا ثم يذهب إلى الحلاق ويحلق رأسه، قد يقول له جاهل مثلا المكان الذي مسحته راح، الشعر راح، أصبح رأسك غير ممسوح، فوضوءك غير تام. نقول لا يا أخي، أنت أتممت وضوءك في الأول فوضوءك تام، وحلقك لرأسك مأذون لك فيه، ولا ينتقض وضوءك بحلق ولو ظهرت البشرة، لكن إذا توضأت مرة أخرى فامسح الموجود، لكن وضوءك الأول تام وصحيح. نعم. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب مثلا، انفتح فتحة مثلا في اليد أو في الرجل مثلا فيها شطب وانفتح واسع، فيلزم غسله لأنه أصبح ظاهر. وكذلك الشق في الكف أو في الرجل مثلا أو في ظهر القدم ونحو ذلك، فيلزم غسله لأنه يعتبر من الظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.